بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، لا إله إلا أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عابد وكلنا لك عباد. اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة. اللهم لك الحمد على نعمة الصيام، ولك الحمد على نعمة القيام، ولك الحمد على نعمة الإسلام. لك الحمد وأنت للحمد أهل، وأنت الحقيق بالمنة والفضل. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض.